تجارة السراب. يعني إيه تجارة السراب؟ الترويج لوهم هو كالسراب، تقعد طول حياتك تحلم به وأبدا لن تبلغه لأنه ليس موجودا. السراب ده اسمه إيه؟ السعادة. غاية الحياة إنك تعيش سعيد، عيش سعيد، عيش سعيد. طب عرفونا السعادة من غير ما يعرفوا، تلاقي نمط السعادة اللي متصل دايما في أذهاننا دايما مرتبط بمادة، حتى نفع الناس. ناس تقول لك لا أنا سعادتي في إن أنا أنفع غيري. النفع دايما في بالنا بيتخذ صورة إيه؟ مقياسية، حاجة تتقاس، حاجة مادية، عدات معجبين، عدات متابعين، في عداد معين. فانا مثلا لو فاتح صفحه ولا بالف حاجه ولا ايه ده، انا كتبت كتابه بديعه ورائعه والفولور 5 بس عملوا لايك، طب مش معنى فلان كتب واتعمل له 100 فقل من ساعه، ويبدا بقى المقارنه. يا سبحان الله، يعني ايه علاقه النفع بهذا النوع؟ انت شرطت في حاله شرطيه قائمه هي مش صحيحه. السعاده هي حيازه الدنيا او اكبر قدر من الدنيا، ده شكل السعاده الغالب، انك تقعد تكدح تكدح تكدح عشان في الاخر تعرف ايه، تعمل لك لاين اوف بزنس. يعني بص دايما حتى تلاقوا الافلام والدراما كلها قائمه على ايه، تعب تعب تعب وعز المشقه وعز، عشان في النهايه هي لحظه ده. طب وماذا ماذا ان حصل وبيحصل في الحياه؟ اكتر حاجه ده حاجه ما وصلش لده. في كتير من الكادحين ما تعملش عنهم افلام ولا كتب ولا ده. طب دول يعملوا ايه في الحياه؟ انت انه لا ضمانات، لا ضمانات انك مهما اشتغلت اشتغلت اشتغلت تحوز ما تعمل له. الشرط ده شرط غير صحيح، في ضمانه لكن مش الضمانه دي. لكن المشكلة أنا اتشرطت في دماغي ضمانة معينة، طب ما جاتش الضمانة دي، حياتي كلها تعيسة، حياة بائسة، أقعد أكدح وما لاقيش. وممكن تبقى لاقي اللي بتكدحه بس أنت عينك مش على ملاقيه، عينك على حاجة معينة المفروض تلاقيها. حاجة تانية، طيب اللي بيحوز الدنيا بيحصل لهم إيه؟ بتلاقي دايما من يتصدر قوائم المنتحرين، الذين جمعوا الدنيا من أطرافها. اللي حصلوا بصوا كل اللي أي حد فينا كده مسكين ممكن يتمناه. أنت آخرك تتمنى قصر، تتمنى شوية متابعين، تتمنى كذا. شوف نفسك قائمة المنتحرين وابدأ بص فيها، دول انتحروا ليه؟ يعني دول حازوا الدنيا اللي احنا قاعدين متأسين ومكتئبين عشانها أو عشان سبب من أسبابها، إن كانت سيارة، إن كانت فيلا، إن كانت متابعين، إن كانت عربية، إن كانت أسرة، إن كانت زوجة جميلة ومش عارفة. طب وبعدين؟ طب معنى كده إذن إنه السعادة ليست مشروطة على الحقيقة بهذا. طيب فين بقى التطبيق ده في حياتنا؟ لأ أنا لسه برضو بجري ورا وهم سعادة معينة مشروطة بشرط معين، لو أنا تفكرت فيه هجد إن هو لا يعنيني على الحقيقة، لا يعنيني على الحقيقة. لا مفيش حاجة اسمها هابنس، اسمها الهابنس الحين هو لا، هو التصور السعادة القائم هو التصور المليان خلل، لكن في مفهوم السعادة بس إيه تعريفه؟ ده يعتمد على إنك تصحح المنطلق. صحح المنطلق هيبقى فيه تعريف السعادة، ودي مشكلة إنه أغلب التعريفات إحنا دايما بنستنى التعريفات في بالنا إيه؟ إديني لستة كده، 1 2 3 4 يبقى هي دي السعادة. لا، هي السعادة اللي أنا بتكلم فيها وأي حاجة أنا بتكلم فيها بتكلم دايما إيه؟ نهج حياة على بعضه، هو ده نهج حياة سعيد.